ابن شقيق وابن لأب، ما تصور؟ طيب أب شقيق وأب لأب لا يتصور. إذن القوة في البنوة والأبوة غير واردة، القوة في الأخوة والعمومة، القوة في الأخوة والعمومة. طيب وجد أخوان أحدهما شقيق والثاني لأب، من يقدم؟ الشقيق لأنه أقوى، الشقيق يدري بأبويه والذي لأب بأب واحد، ويكون هذا في الأخوة وأبنائهم وإن نزلوا، وفي العمومة وأبنائهم وإن نزلوا. فمثلا ابن أخ شقيق، ابن أخ شقيق وأخ لأب، ابن أخ شقيق وأخ لأب، ابن أخ شقيق، لكن أنزل درجة القوة قلت لكم إذا كانوا في درجة واحدة، هم من درجة واحدة، أي منزل؟ ابن أخ شقيق وأخ لأب. الأخ لأب لماذا؟ لامه أقوى، أقرب منزلة. ابن أخ شقيق وأخ لأب، أيه؟ أنا قلت ابن أخ شقيق وأخ لأب. لاحظوا، إذا قلت ابن أخ شقيق وأخ لأب، أخ لأب، هنا نقدم الأخ لأب لا شك، لأنه معطوف على الابن. إذا قلنا ابن أخ شقيق وأخ لأب، نقدم ابن الأخ الشقيق، لأن أخ هنا معطوف على أخ، سيكون التقدير ابن أخ شقيق وابن أخ لأب. انتبهوا يا جماعة، شوف كيف اللغة العربية. هنا طيب الفرائض، أصحاب الفروض ذكرنا أنهم 10، نأخذها هؤلاء على سبيل الإجمال من أجل أن نعرف. الزوجان يعني الزوج والزوجة، يعني الزوج والزوجة، ففرض الزوج النصف إن لم يكن للزوجة ولد، والربع إن كان لها ولد، لقوله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك. الولد يشمل الأبناء والبنات وبنات الابن وبنات الابن وأبناء الابن، يعني يشمل الذكور والإناث من أولاد الصلب وأولاد الأبناء وإن نزل. هذا فرق، هذا الولد يشمل إيش؟ الذكور والإناث من أولاد الصلب، والذكور والإناث من أولاد الأبناء فقط لا أولاد البنات. فإذا هلك هالك عن زوجة وابن بنت فله النصف، فله النصف، لأن ابن البنت لا يدخل في التعريف الذي ذكرنا. ذكرنا الولد من هو؟ الولد الذكور والإناث من أولاد الصلب، يعني أولادك المباشرين، والذكر والأنثى من أولاد الأبناء فقط دون أولاد البنات. تمام؟ طيب إذا هلك هالك عن زوج، هلك امرأة عن زوج وأخت شقيقة، فللزوج النصف. طيب هلكت عن زوج له أولاد وأخ شقيق له أولاد، هلكت عن زوج له أولاد وأخ شقيق. نعم أي نعم، نشوف هل الأولاد منها أو من غيره. نعم، لكن أنا قلت عن زوج له أولاد وأخ شقيق، نعم، مما يعني يشير إلى أن الأولاد ليسوا منها، لأنه لو كان الأولاد منها لم يكن لذكر الأخ الشقيق فائدة، لأن أولادها سيحتمون الأخ الشقيق. طيب على كل حال، العبرة بأولاد الميت أو بأولاد الوارث؟ لأولاد الميت. طيب هلكت امرأة عن زوج وبنت ابن، كم للزوج؟ زوج وبنت ابن الربع. طيب عن زوج وابن ابن الربع، عن زوج وابن بنت ابن النصف. اي نعم صح، النصف. زوج وابن بنت ابن، الزوج تملك النصف، لأن ابن بنت الابن ليس من الفرع الوارث. نحن قلنا أن يكون من أولاد الصلب الذكور والإناث، أو من أولاد الذكور أولاد الأبناء. الزوجة لها نصف مال الزوج، فإذا هلك الزوج عن أولاد فلها ثمن، لأن قلنا لها نصف مال الزوج، فإذا هلك الزوج عن أولاد فلها الثمن، وإذا هلك وليس له أولاد فلها الربع. فإذا هلك عن زوجة وابن فللزوجة الثمن، عن زوجة وابن ابن، عن زوجة وابنت ابن، زوجة وابنت ابن الثمن، عن زوجة وابن بنت الربع صح، عن زوجة وابن بنت ابن، عن زوجة وابن بنت ابن الربع. طيب